عبد الطاغوت. عبد الطاغوت يعني الطاغوت هو كل انسان متجاوز الحد في الغي والظلم. طاغي وبعدين مبالغة تقول ايه طاغوت. طب ويعبد الطاغوت ايه؟ يعني يمتثل امر الظالم المتناهي في الظلم ويزين ظلمه له ويزينه. ادي عبد الطاغوت. يبقى الطاغوت هو اللي ايه؟ المتناهي في الطغيان والظلم. والذي يعبده هو الذي يأتمر بأمره او يزين له ايه؟ او يزين له ظلمه ايه؟ وجبروته، ويحاول انه يوجد له تبريرات للظلم بتاعه. ولذلك يعني كانوا يدونا حكاية قديمة كده، السنجق التركي لما كان له ايه؟ ناقة، جمل، والجمل سايبه ما يربطوش ويتركه يعيش في مزارع الفلاحين. فتأذى الناس من ايه؟ من الجمل. فلما تأذى الناس من الجمل وما يسببه لمزارعهم من التلف، ماذا حدث؟ قالوا فلنذهب الى السنجق الوالي لنطلب منه ان يقيد جمله. فقالوا ومن يجرؤ ان يكلمه؟ قالوا كلنا نكلمه. حتى اذا نزل الطم تنزيل بالجميع، يبقى الكل يساء به. قال دبروا الامر. قال نجمع رؤوس الحي ونذهب. انت تقول يا سيادة، وانا اقول السنجق، والتاني يقول له الجمل بتاعك، والتاني يقول له اتلف مزارعنا، والاخران يقول فنرجو منك ان تعقله، يعني تربطه. وزعوا كم كلمة، يعني ما فيش واحد منهم يقول ايه جملة مهمة، عشان تبقى المصيبة ايه موزعة. ما هو طاغي. فلما واجهوا قال اولهم يا سيادة، والتاني قال السنجق. قال ماذا؟ قال الثالث الجمل. قال ماله وسخط فيه؟ قال له عايز ناقة. شوفوا ازاي كانوا زاهدين ليتمردوا على ظلم، فحينما واجهوا بالطاغية لم يستطيعوا ان يواجهوه، بل زادوه طغيانا على طغيان، ورحموا جمله ان يظل اعزب بدون ناقة، فهم يريدون له ناقة تريح اعصابه. وعبد الطاغوت.